ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عبدا الحمد لله بل أكثرهم لا والله أعلمكم من فتون مزاجكم لا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا What?